الوفا طبعك وعنواني، يا من له القلب تواقي، كيف ترحل وتنساني، تطلب البعد وفراقي. الوفا الوفا طبعك وعنواني، الوفا طبعك وعنواني، يا من له القلب تواقي، يا من له القلب تواقي، كيف ترحل وتنساني، كيف ترحل وتنساني، تطلب البعد وفراقي، تطلب البعد وفراقي. يا لا لا لا يا لالي، يا لا لا لا يا لالي، يا لا لا لا يا لالي، يا لا لا لا يا لالي. مسكن في القلب ثاني، مسكن في القلب ثاني، مثلك والله ما لاقي، مثلك والله ما لاقي، انتظر شوفك تلقاني، انتظر شوفك تلقاني، وانت سيد الاذواقي، وانت سيد الاذواقي. يا لا لا يا لا لا لا يا لالي، يا لا لا لا يا لالي، يا لا لا لا يا لالي. حبك سراب شرياني، حبك سراب شرياني، طاهر ما هو بواقي، طاهر ما هو بواقي. مسكنك في القلب أعياني، مسكنك في القلب أعياني، يا ملك القلب تواقي، يا ملك القلب تواقي. الوفا